الأمور في الشريعة كلها تستوي فيها، يستوي فيها الرجل والمرأة، وهو ده الأصل. الأصل إن كل أوامر الشريعة موجهة للرجل والمرأة على السواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالنساء يجوز لهم صلاة الجنازة إن شاء الله.